السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن ينفع بي وبكم حيثما كنا وكنتم. قرأ الإمام اليوم أواخر سورة المائدة وما أدراك ما المائدة، وقرأ سورة الأنعام. من أرزاق اليوم إن الإنسان يسمعها أن الله سبحانه وتعالى يتكلم عن سيدنا عيسى ومع سيدنا عيسى، فبيذكر نعمته عليه وبيقول له أذكر نعمتي عليك. طيب، نعمة سيدنا عيسى إيه؟ 5 حاجات: إذ أيدتك بروح القدس، أدي الأولى، وإذ علمتك الكتاب، أدي الثانية، وإذ تخلق من الطين، أدي الثالثة، الله أكبر، وإذ تخرج الموتى، أدي الرابعة، وإذ كففت بني إسرائيل. ثم قال الله: وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي. يا الله على الجمال. الله سبحانه وتعالى يذكر لنا من نعمه علينا في هذه الآية، يذكر لسيدنا عيسى، وعشان احنا نفهم بعد كده نعم ربنا سبحانه وتعالى، بيقول له من نعم الله سبحانه وتعالى أن الله قذف في قلوب المستمعين والمؤيدين والبطانة لك أن يؤمنوا بكلامك. أوحيت إلى الحواريين، ودي نعمة مهمة جدا جدا نحن ندركها يا جماعة الخير، ونعرفها من أفعال الله سبحانه وتعالى. إنك سألي الله سبحانه وتعالى وقولي له: يا رب أتمم علي النعمة بأن تقذف الإيمان في قلب ولدي، في قلب زوجي، في قلب أختي، في قلب بنتي. كل واحد مهموم بحد معاه هذا النص. النص ده جميل جدا جدا الواحد يدركه، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا وإياكم. من الآيات الممتعة اللي سمعناها النهاردة أن الله سبحانه وتعالى يقول للنبي: قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون. يا الله على جمال هذه الآية. أحيانا بتكون أنت زعلان، أحيانا بتكون حزين، أحيانا بتكون في حاجة مضايقاك، في حاجة شغلاك، في حاجة مشوش عليك. ناس كتير من اللي حواليك ما يعرفوش إيه اللي مشوش عليك، مش حاسين بيك، أو هم عارفين بس مش حاسين العمق قد إيه، وأنت قلت لهم بس معرفتش تعبر كويس، لسانك كان معتقل، مش قدرت تتكلم كويس عن ما اعتلج في صدرك. فتجد هذه الآية وابل من الرحمة والطمأنينة، وابل من السكينة، وابل من الخيرات، أن الله سبحانه وتعالى يعلمنا أنك ربك فقط هو الذي يعلم قدر حزنك وسببه وعلاجه، سبحان الله. فدي من ضمن مطمئنات الوحي، من ضمن مطمئنات الوحي إن كل بأس وكل بؤس وكل تعب وكل مشقة وكل آلام وكل بلاء ربنا سبحانه وتعالى بيبتلي العبد بيه، بيبتليك عشان في نعمة وعبادة يحبها جدا الله سبحانه وتعالى، ويريد منك إن العبادة دي تخرج منك. إيه هي العبادة دي؟ فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا. يا الله، يعني ربنا سبحانه وتعالى ذكر إن في عبادة بيحبها جدا الرب جل وعلا. إيه هي العبادة دي؟ عما يجي لك حاجة فيها شدة، حاجة فيها ضيق، حاجة فيها كرب، حاجة هم، بلاء، أول ما يجي، فلولا إذ، أول ما يجي ربنا بيحب في الوقت ده إنك تتضرع إلى الله سبحانه وتعالى، لأن المتضرع ده كأنه بيسكب أحزانه وبيصب كل همومه في وعاء السكينة. خلاص أنا يعني مطمن إن شاء الله. وسبحان الله، إحنا بطبيعتنا ما بنحبش نسمع مشاكل بعض، صح؟ يعني يقول لك فلان ده بقى كئيب، كل شوية تقعد معايا ده إنه يحكي لك المآسي واللي حصل له ومش عارف إيه والكلام ده كله، صح؟ لكن وحده الرب جل وعلا يحب منك أن تشكو إليه وتبس همومك وتظل تقول له: يا رب، وأنا عندي وبقى عاني وبيعاني، يعاني من المجتمع من كذا، وأنا بعاني من المجتمع في كذا، وأنا بعاني من نفسي كذا، وأنا مش عارف إيه والكلام ده كله. فالمعنى ده مهم جدا إدراكه. الرب جل وعلا بيقول لنا في الآية دي إن في ناس فاتهم التضرع، بس فاتهم ليه؟ عشان قست قلوبهم، نسأل الله العفو والعافية. فمن القسوة إن يفوتك التضرع. بالمناسبة هذه الآية كان بتخاطب مين؟ مسلمين، مؤمنين، موحدين، كان بتخاطب محسنين، صحابة، تابعين، كان بتخاطب المشركين، كان بتخاطب المشركين البعداء الأشقياء عن الله، ومع ذلك غرقانين في الوحل وفي الخطايا، والرب جل وعلا بيقول لهم تضرعوا مهما كنتم بعيد، والرب جل وعلا سبحانه وتعالى سيمن عليه. من الآية الآيات وبعدها ندخل في الموضوع بتاعنا، أن الله سبحانه وتعالى يقول قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب. سبحان الله، مهما كان الكرب بتاعك ومهما كان حجمه ومهما كان الإزاء اللي انت بتتعرض ليه، مهما كان في الآخر خالص الله سبحانه وتعالى بيقول لنا تأكدوا أن الله سبحانه وتعالى هينجيك منها. أصل الكرب بتاعي والله العظيم مختلف ومحدش حاسس بي ومحدش يقدر عليه، أنت مش حاسس، مش فاهم ومش قادر تستوعب بالكرب. يا شيخنا أنا بقولك، يا أبي بقولك، يا أمي بقولك، مش عارف إيه، مهما تقول ربنا قال ومن كل كرب. هو كرب؟ الله قال ومن كل كرب. فهذه الآية مليئة بطمأنينة ومليئة بود يعني لا حد له لله سبحانه وتعالى، لأن ربنا سبحانه وتعالى بيقول للمشركين ربنا هينجيكم منها ومن كل كرب، ويردكم هترجعوا، ثم أنتم في الآخر خالص هترجعوا فين؟ هترجعوا للشرك، لا إله إلا الله. ثم دي المحرجة، إنها تحرجك، تحرجك فين؟ إن من أسماء الله سبحانه وتعالى العليم الحليم، صح؟ دول من الأسماء الجميلة جداً تزيد عندنا رصيد الحب لله سبحانه وتعالى والود. عارفين ليه؟ لأن الذي يحلم عليك هو العالم بما أنت تنويه أن تفعله غدا. يعني أنت قاعد دلوقتي، واحد قاعد في المسجد وقاعد أمال يعيط ويبكي ويا رب اغفر لي، يا رب يسر لي، أو يا رب يسر لي الموضوع ده، يسر لي الموضوع ده، ومش عارف إيه وبتاع، فقاعد يبكي يبكي يبكي يبكي يبكي. ربنا يعلم إن هو بعد بكرة، بعد العيد، بعد كذا، هيعمل ومرتب الأمور كلها. سبحان الملك، الرب جل وعلا يعطيه وينجيه من الكرب، لأنه بيدعو باضطرار، فربنا ينجيه وهو يعلم أنه هيرجع. يا الله، ثم أنتم تشركون، يعني هترجع تاني للشرك. لكن ليه؟ عشان دي ثم الذي تكلم بها الحليم سبحانه وتعالى. سبحانه وتعالى الحليم هو الذي تكلم بها. آية اليوم اللي عاوزين نقف معاها وقفة، وهي ولقد جئتمونا فرادا. الآية دي سبحان الله احنا عندنا كلنا يقينين، سبحان الله، هي حاجات بديهية بس كتير مننا بينساها. البديهية الأولى أن ما منا إلا وسيقابل الله سبحانه وتعالى. البديهة الثانية، وما منا إلا وسيحاسب بين يدي الله سبحانه وتعالى. يعني حاجتين سهلين جدا جدا، بس سبحان الله عما بيغيبوا من حد، بيغيبوا أو بيقل حضورهم في القلب، لا، الإنسان بيشتت جدا جدا جدا. لما في واحد الواحد بيبقى ماشي على الطريق فيلاقي حادث، يعني في احد اخواننا كده الاسبوع ده بس بيحكي لي ان هو مر عليه اتنين شافهم، نسأل الله العفو والعافية، ماتوا. منهم واحد كان رايح يعزي في حد، يعني هو رايح يعزي فعربيته اتقلبت فمات. لما انت بتشوف حادث زي كده وتشوف الجثمان مسدى، وكان من دقائق كان سايق العربية بتاعته وبيقود السيارة، يا ترى كان بيفكر في ايه؟ يا ترى كان مهموم في ايه؟ مهموم في ديونه، ولا مهموم في دراسته، ولا مشاكل عائلية؟ كان مسرور؟ هل هو كان على موعد مع رفاق ليه ولا لا؟ اخر احلامه كانت ايه؟ واخر اشواقه كانت ايه؟ هل هو كان غضبان من حد ولا لا؟ هل كان قلقان من حد ولا لا؟ هل كان بيفكر في والده ولا والدته ولا زوجته ولا ابنه؟ ترى كان بيفكر في فاتورة الكهرباء ولا صيانة العربية؟ هل عنده كان عنده امتحان ومركز فيه؟ هل عنده مقابلة بعد 3 4 شهور؟ هل كان منتظر شهادة مش عارف تخرج؟ هل خطر بباله إن أجله هيرصده هنا ودلوقتي؟ يا الله، هل مر بخياله إنه هيغادر العالم في الوقت ده ولا لا؟ هل لما كان وهو ماشي في الطريق وقبل الحدث ده، هل كان حاسس إن خلاص الأبواب كلها ستغلق وهيقذف خلف أسوار الدنيا بكل تفاصيلها وبكل أحلامها وبكل زينتها وبكل مشاكلها، وإن فجأة مش هيكون ليه علاقة بأي شيء؟ وبالمناسبة الكل هيعذره، اللي اتأخر عنه هيعذره، واللي كان في موعد ومجاش، واللي كان عليه حاجة، واللي كان مرة زعله. هي دي اللحظة المقبلة لينا كلنا بصمت. للأسف الشديد احنا فعلا محتاجين الفترة ديت. يمكن من أكتر الحاجات اللي بتخدرنا في مواقع التواصل إن فقدت معنى رهيب جدا، ألا وهو إن هي أطفأت هيبة الموت في قلوبنا. مواقع التواصل طفت الهيبة، هيبة الموت. إحنا محتاجين فعلا نرجع تاني هيبة الموت في القلوب. هيبة الموت دي إنك محتاج فعلا تعيد تاني تشوف لا في مشكلة كبيرة جدا. ليه؟ لأنك النهاردة طول ما احنا قاعدين بنتابع الأخبار ونتابع الصفحات ونتابع مش عارف ايه، تلاقي انك مجرد بس ما حد يكتب حاجة خلاص تلاقي الخبر ده أزال الخبر ده. يعني انا النهاردة كتبت تغريدة، كتبت سطر وبقول يعني رحمة الله عليه ومش عارف ايه والكلام ده كله، فتلاقي السطر اللي بعده طمس السطر الأولاني. واخدين بالكم؟ يعني رحمة الله عليه ده كان حاجة جميل ومش عارف ايه، فبحرك الصفحة بتاعتي كده لقيت واحد تاني بيتكلم على أسعار، بيتكلم على عربية، بيتكلم على كذا، فتلاقي حالة الوطس هتلاقيها بتلغيها حالة تانية، سنابة الحزن اللي انت كتبتها هتلاقيها بتنسيها واحدة تانية بعدها، تغريدة عزا تحتها دعوة فرح. الصفحات الافتراضية عملت قلوب افتراضية برضو، قلوب كده يعني على طول الموضوع بيتلاشى. فبنسمع دلوقتي جئتمونا فرادى، دنيا عادي ومتعدي. فلا، احنا محتاجين نرجع تاني نشوف فعلا احنا هل فعلا احنا هنموت ولا مش هنموت، وهل فعلا هنكون فرادى ولا مش هنكون فرادى، وهل فعلا هنتسائل الأسئلة دي، وهل فعلا المشاكل والعقبات اللي قدامنا دي ومقابلانا هل فعلا احنا جاهزين ليها ولا لا؟ طب لو مش جاهزين هنجهز امتى؟ انت هتجهز امتى؟ خلي بالكوا كل يوم هتلاقي في الجزء حاجة بتذكرك بالدار الاخرة، حاجة بتذكرك بالدار الاخرة. وهقول لك على حاجة هي كلنا عارفينها بس محتاج اصرحك بيها، كل احبائك هيتعاملوا معاك اول يومين بس، بعد كده الموبايل هينسيهم وهيطفي هيبة موتك. صدقني. ليه؟ عشان هيشوف صورة ليك وهما بيعملوا لك صدقة جارية بقر مية، هيشوف بعدها على طول خناقة مش عارف الفنان مين مع الفنان مين، مقطع لرامز هزار، هيشوف آخر مباراة شارك فيها محمد صلاح وعادي، وهيتفرج على المقطع ده وهو متضايق شوية من الحدث، وممكن يتابع الخبر وهيشوف الدنيا ديت وهيبدأ عامل كذا. أكبر دليل 50,000 شهيد شفتهم في غزة، في البداية كان في هيبة قتل كده وبتاع، ده الوقت الموضوع بقى رقم، الموضوع بقى رقم عادي، مات النهاردة 100 بكرة 50 بعده 70، يعني الدنيا ايه عادي. فاوعى تخلي قلبك قلب افتراضي يبقى عامل زي الصفحة كده قاعد كل شوية ايه من اي حاجة، لا لا لا، خلي الموت ليه هبته. دي من ضمن مساوئ المدينة، المدينة أقصد الجو المدني المعاصر. كان زمان الموت ليه هيبة، واحد مات في البلد، واحد مات في القرية، فحاسس كده الناس لا في حدث، يقول لك يوم مات فلان، قبل ما مات فلان، بعد ما مات فلان، كان تاريخ. دلوقتي لا، الموضوع بيتنسي جامد قوي وبتاع. الحاجة الوحيدة اللي هتذكرنا هي انك فعلا تعرض قلبك للقرآن صح، عشان عم تسمع جئتمونا فرادى، الآية دي بتقول لي أنا، وما تيجي تسمع تاني وكلهم آتيه يوم القيامة فردا، تدرك بقى أنا رايح لوحدي. ده انت النهارده، لو النهارده تخيل كده ان في دكتور في الجامعه، او في ضابط، الضابط اللي ماسك المنطقه عندكم في المنطقه بتاعتكم مثلا اسمها موزمبيق، عشان ما نجيبش اي منطقه يطلع في الاخر خالص حد منهم بيحتر فيقول لك يقصدني. فمنطقه موزمبيق دي فيها كمين، فتخيل ان اللي ماسك الكمين ده واحد اسمه اكس، فانت قاعد ما تتكلم على اكس ده وتتريق عليه وتشتمه، او بلاش تشتمه يعني، عادي جدا بتقول هو بيقول كذا بس عادي جدا، بيقول لازم تاخدوا بالكم من السرعه، انا هخالف، انا همشي بدون رخص، انا مش عارف اعمل كذا، اعمل كذا، اعمل كذا. تخيل انك داخل على الكمين قدرا، تلاقي نفسك كده تهت في البلد وبعدين داخل على الكمين، وتفاجئ ان اكس ده واقف وهو اللي بيقول لك رخصك، وبقى ايه، وفاتح الصفحات بتاعتك وبيقول لك ينفع اللي انت كتبته ده، ينفع اللي انت عملته ده. دكتور في الجامعة وعامل للطلبة امتحانات، والطلبة بقى قاعدة عمال تكتب على الصفحات وعلى الجروبات الخاصة كلام عليه، وهو طالع على كل الكلام ده، وانت عرفت ان هو مطلع، وبعدين داخل مقابلة فردية معاه، شعورك ايه؟ خاصة ان هو ليه هيبة، وبناء عليه هيتحدد انك هتنجح ولا هتسقط في المادة دي. انا بكلمك في مادة عادية خالص، حاجة كده من مواد جناح البعوضة، الدنيا. طيب ولله المثل الأعلى، أما تقبل على رب جل وعلا لا تخفى عليه خافية، وهيكون الاختبار فردي والمقابلة فردية، وتسأل عن كل شيء، وتسأل عن مثقيل الذر، تسأل عن نواياك ودوافعك، عن همومك، تسأل عن كل صغيرة، عن القطمير وكل حاجة، نسأل الله العفو والعافية. فأنت ناوي تعمل إيه؟ صدقني انت هترحل وانا هرحل، لازم تبقى مدرك كويس قوي ان في لنا مع الله غدا موعدا. هنعمل ايه مع الموعد ده؟ وحشة الموت ذبلت في قلوبنا بقى، خلاص دبلانة كده بسبب التدفق اللي ايه في الصوت والصورة والحاجات دي. فخلي بالكم، خلي بالكم ان احنا الموضوع ده بقى اخرم يا جماعة، في جنازة في مسجد مش عارف ايه، في جنازة في مسجد الرحمن، في مسجد القدس، في مسجد كذا، اللي عاوز يجي ويلحق وبتاع وخلاص. فانت صدقني اقرب الناس ليك مهما كان بيحبك ومهما كان متعلق بيك، الحياة دلوقتي فرض عليه انه ينساك، هتفرض عليه انه ينساك، الحياة هتقومه وهتاخد ذكراك من قلبه. طب الحل ايه؟ الحل انك تركز مع من لا ينسى، يذكرك ولا ينسى، وانك تركز مع الاعمال اللي هتصاحبك وهتكمل معك. فأسأل الله ان يحفظكم ويبارك فيكم ويسترنا وإياكم، وتجهزوا للقاء اللي ربنا قال لنا عليه، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون أفضل وأجمل وأشرف لقاء فردي تم ليك في حياتك، في الحياتين، في كل حياتك كلها. فأسأل الله أن يكون لقاء مشرف، وهي دي فكرة العبودية، إنك عايش في الدنيا عادي تستمتع بدنياك وكل حاجة، بس أنت أصلا بتعمل كل حاجة عشان يكون في لقاء مشرف بينك وبين الله سبحانه وتعالى، يوم ما تقابله يكون في لقاء المباهاة، أن يباهي الله بك، لقاء أن يفرح بك رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقاء أنك ساعتها تبقى فعلا تبقى من أهل، إذا غمست في الجنة غمسة يتقال لك بقى في كرب عدى عليك، في بؤس عدى عليك، فتقسم بالرب جل وعلا وتقول له لا والله ما مر علي بؤس قط. أسأل الله أن يحفظكم ويبارك فيكم ويسترنا وإياكم ويمن علي وعليكم بحسن العمل وحسن الخلق وحسن الختام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.